أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نحمد الله يا إخواني الكرام أخواتي الكريمات أن أوجدنا، والله والله نعمة الوجود لحال نعمة خاصة للمؤمن، أما لغير المؤمن نقمة ومصيبة، سبب العذاب في الدنيا والآخرة. أما الوجود للمؤمن يا الله سبب السعادة في الدنيا والتلذذ في الآخرة. لولا الوجود لن نشعر بطعم السعادة في الدنيا، ولن نشعر بنعيم الجنة. أو لو لم يقدر الله تعالى لنا أن كنا من جنس بني آدم، لأن الحيوانات كما نعلم جميعا يوم القيامة تجتمع أمام الله عز وجل، فالله جل جلاله يأخذ الحقوق من الحيوانات. يا سلام، إذا الحيوانات إلى حقوق الله تعالى برد الحقوق، كيف البشر؟ قال حتى تجتمع الشاة القرناء والشاة الجلحاء، قرناء اللي لا قرون والجلحاء اللي ما لا قرون، التي كانت ضربتها في الدنيا فيقول لها خذي حقك يوم القيامة، فتأخذ حقها من الشاة القرناء، ثم يقول الله تعالى لهم كونوا ترابا، فيقول عندها الكافر يا ليتني كنت ترابا. فنعمة الوجود صارت علينا نقمة. أما نحن نعمة الوجود والله نعمة، إنه أوجدنا نعمة الحمد لله. تعرفوا كلكم كم نطفة، كم حيوان منوي، كم نطفة وحيوان منوي يكون في بطن المرأة عند اللقاح؟ ملايين ملايين. إنه ليش الله تعالى قدر أن تكون من بين هؤلاء الملايين؟ كل هؤلاء الملايين راحوا، مين اللي قدر أنك تكون أنت من بين هالملايين؟ كل أنا بين كل هالملايين، وهو وفلان وعلان، من الذي الله تعالى قدر؟ فأقول يا رب لك الحمد أنك أنت اخترتني من بين كل هالملايين، لك الحمد أنك اخترتني. وبعد ما اخترتني وأكرمتني ونقلتني من نطفة لعلقة لمضغة لعظام للحم، ونفخت فيه الروح، وخلقتني في أسرة مسلمة من أب وأم مسلمين، ثم أكرمتني سواء منذ الصغر أو الآن بالهداية، فيا ربي أحمدك على نعمة الوجود ونعمة الهداية، ويا ربي لا تنزع مني نعمة الهداية حتى تقبضني عليها. إذا قبض الإنسان على نعمة الهداية فاز، وإذا قبض الإنسان عن نعمة غير الهداية ولو لحظة ترك نعمة الهداية وجاءه ملك الموت، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ما خسارة مال ولا بيت ولا سيارة، الخسارة أن يكون المرء يوم القيامة من الخاسرين. لذلك كان من دعاء أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، مرة سمعه عم يدعيه فقال له جيبوا لي صرة ذهب من بيت مال المسلمين، جيبوا له هي وعطيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تعرف ليش أعطيك الذهب؟ قال له لأنه بتقربني، في قرب بيني وبينك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال له إن للرحم لحق، الرحم بيناتنا له حق، ولكني أعطيتك هذا المال لحسن ثنائك على الله. قال الدعاء الطويل المعروف، يا من لا تراه العيون ولا تخلطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثقيل الجبال ومكيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد حبات الرمال وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل، شوف هون الدعاء صار ثناء ثناء ثناء ثناء مدح على الله. ألا حمر عليه شوي بقصة يوسف، بعد ما أثنى على الله بعدين الدعاء وطلبه. اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنا. لذلك يا أخواني اطلبوا دائما من الله عز وجل، يا ربي اختم لنا على الإيمان، ما بنعرف أنت بيجي ملك الموت، بيجي ملك الموت، ما بنعرف أنت بيجي ملك الموت. لذلك حتى يختم لك على الإيمان بدك تعيش على الإيمان، ما تخربط اسحاب. إذا أنت ماشي بخط وكملت فيه الله تعالى يراك مستقيم، ما عندك ميلان، يراك مستقيم، فكرما منه يختم لك على الإيمان. قال ابن كثير رحمه الله: إن الله أجرى سنته في خلقه أنه من عاش على شيء مات عليه. مش مرة بس كون فاضي بحضر لدرس، بس كون فاضي تحرك لي شوي في سبيل الله، لا أقدر. أما لا، موضوع الدين عندي مقدس. فلذلك الله تعالى أكرمنا ووفقنا بهذا المجلس، فبدنا نحافظ عليه يا إخواني في الله، وبدنا نسأل من الله تعالى أنه يفهمنا فيه، لأنه ذرة فهم والله تفوت على قلبي وقلبك، ذرها ذرة بس، نور بتجهدي مثل النور بتفوت على القلب بتضوي القلب، بس يضوي القلب خلص شعل الإنسان كله سوا. كم من إنسان غير حياته مجلس، بس بدك يفوت هالنور مجلس. كم من صحابي كان كافر جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له قرأ أي قرآن امبارح؟ حياة صحابي قرأنا قصة مين؟ مين مذكر؟ الطفيل بن عمرو الدوسي اللي قالوا له النبي كذاب ومجنون وساحر صلى الله عليه رسول الله، وحط بين أطن، بعدين آمن وقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له اعرض علي ما عندك، قرأ علي القرآن. فقال له عمي والله كلام لذيذ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا رسول الله إني امرؤ مطاع في قومي فأرسلني إلى قومي. دخلت النور. فاليوم عم نقرأ ونسمع نقرأ ونسمع نقرأ ونسمع، بس دخل النور. الله يدخل النور يا أخواني، الله يدخل النور على قلبي وعلى قلبي وقلبكم وقلب جميع المسلمين إن شاء الله. وصلوا لعند يوسف لعند يعقوب عليه السلام، قالوا له ابنك سرق، وإذا مش مصدقنا فيك تسأل القرية اللي كنا فيها وفيك تسأل العير اللي كنا فيها. سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يعقوب عليه السلام حزن حزنا شديدا، وقال صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا الأمل ممنوع ينقطع، ممنوع ينقطع. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. راح يوسف وراح بنيامين وراح مين؟ أخوهم الكبير. قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. شو يأتيني بهم جميعا؟ ما إحنا جايبين لك قميص ليوسف ابنك وعليه دم ونالك مات، ما ميأس من رحمة الله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بعدين قلنا تولى عنهم، قعد بالزاوية بعد عن أولاده، وقال يا أسفا على يوسف، وتذكر أخوه لبن يمين، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قد ما صار يبكي صار عنده ألم شديد شديد جدا في رأسه، حتى أصاب شيء من البياض في عينيه، فصار يربط عينيه حتى لا يرى بهما الضوء. سيدنا يعقوب عليه السلام، فهن شافوه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هلا بتموت، تذكر أمر كتير بتموت الآن. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنتم ما عارفين شو في بقلبي. الشكوى لغير الله يا إخواني في الله مذلة. لا تشكو ربك لمخلوق، ما تشكي القوي لضعيف. إياك، عود نفسك، متعود أحيانا نحن يعني ضعاف ضعاف، نحن بشر يا إخواني في الله، فبيقعد واحد حدك تستأنس شوي بتفتح والله صار معي كذا وكذا وكذا وكذا. عود نفسك أن لا تشكو ربك لأحد، لأن الظروف اللي عندك هي من الله، فإذا حكيت لحدا كأنك تشكوه لأحد. طبعا إلا إن أردت أن تستشير أحدا أو تستفتي أحدا فيجوز لك ذلك، أما غير هيك مين مكان يكون؟ لأنه أكتر شيء، وأنتم كلكم مجربينه، كلنا أنواع بمصائب، أكتر شيء شو بقول لك اللي بتشكيله؟ لا حول ولا قوة إلا بعينك الله، هذا طلع منك. طب من أصلا أنا شو شكت لك أصلا؟ يلا يا حبيب قلبي، ما لك غير الله، بعينك الله توجه لله، ما لك غير الله، ما هو من الأصل ما لي غير الله، لا شو أشكيل، ليش أشكو؟ ما هو ما في شيء بيده شيء المخلوق، والله ما في بيده شيء، لو كان حدا في يده شيء لشكونا له، ولكن المخلوق ليس في يده شيء، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا نفسه ما بيملك نفع ولا ضر، كيف أنا أشكيل حالتي؟ هو لنفسه ما في ينفع نفسه. قل أتدعون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، ما بيملك لا نفع ولا ضر لكم، فما تشكي لا رزق ولا زوجة ولا ولد ولا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا صديق ولا قريب، لا تشكو أحد. حاول شكواك حطه في سجدة، ضاقت بك الدنيا، ضاق بك صدرك، زادت عليك الهموم، اتعود، عود نفسك مرة بعد مرة، بتصير عندك عادة، بتصير عندك لذة. قوم توضى وصلي ركعتين وانت في السجود قل له يا ربي ما شكوتك لأحد. عشان هيك الرابعة العدوية كانت في الليل تقوم تلبس عليها ثيابها وتبكي بين يدي ربها وتقول إلهي يا حبيبي نامت العيون وعينك لا تنام وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح. باب الله يغلق، باب الملوك ما تتصل بهالوقت، في وقت محدد، سكرتيرة مش موجودة، نايمين تعبانين. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، وخلا كل حبيب بحبيبه وأنا خلوت بحبيبي. هذا رابعا بتقول ولا أرى الحبيب يعذب حبيبه، أنا يا ربي بعرف الحبيب ما بعذب حبيبه، فلا تعذبني يا حبيبي. في أجمل من مناجاة الله؟ ما في أجمل. إبراهيم بن أدهم ترك الغنى والقصر والوزارة والمال وراح الكعبة، الله يرزقني وإياكم مرارا ودائما زيارة بيت الله الحرم، جلس أمام الكعبة يدعو ويبكي ويقول إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فإن قطعتني في الحب إرابا لما حن الفؤاد إلى سواك. يا مهيمن كم سجدوا لمعبود سواك، يا مهيمن ما سجدت لمعبود سواك. وسيدنا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، خليها قاعدة بحياتك، أشكو بثي وحزني إلى الله، حيصيبك حزن، حسيبك بأس، حسيبك ابتلاء، ما تشكي إلا إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. شو هي الفاقة؟ شدة الفقر، لم تسد فاقته، الله تعالى افترك بفقر، فكأنه يقول لك أفقرتك فشكوتني للمخلوق، اذهب واطلب الرزق عنده خليه يعطيك. قال ومن نزلت به فاقة ثلاثة أيام فأنزلها بالله سدت فاقته. 3 أيام بس ما تشكي حدا. بعدين نقل هذا اليقين لأولاده سيدنا يعقوب عليه السلام، قال يا بني، ما ترك الأدب مع أولاده، ما قال مش قال لهم دغري اذهبوا، قال يا بني. يا بني كلمة تودد وتحنن، لأنه يا إخواني هلأ حنشوف حيبين معنا دليل ثاني بهذه السورة أنه العناد مع الأولاد وشدة التأنيب يؤدي إلى أضرار ومفاسد أكثر من إيجابيات ومنافع. قال يا بني، خصوصا إذا عم تعلموا الإيمان والدين، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، هاي تعليم الدين، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أجمل شيء تعلمه لابنك اتعلق بالله. اليوم مين في يمنع ابنه من تليفون، خاصة بعمر 13 14 أو 15 16 17، تمنع منهم روح عند زميله وروح عند رفيقه. طب شو الحل؟ وركبت بالبيت أجهزة وطايا فلان أنت بتفهم بالإنترنت، ووقف لي ما بعرف شو، وعمل لي حظر على هالشغلة وهالشغلة، وتليفونه بتراقبه كل لحظة وثانية، وضع المكانات اللي منتشرة الآن في الأرض. قد ما أنت حاولت تمنع ابنك أو بنتك من شيء سيصل وستصل إليه. طب شو الحل؟ شو العلاج النافع؟ تعلم الرقابة من الله، كنت معه ولا ما كنت معه فهو يرى الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. سيدنا يقمان عم بعلم ابنه، يا ابني أنا معك ولا مش معك، الله معك. حبة خردل بصخرة الله تعالى يراها، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ويسمع خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي. قال له يا بني اذهبوا فتحسسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله. يا بابا برضت، قوم يا حبيبي صلي ركعتين، بعدني مريض، ما تيأس من روح الله يا بي، قوم رجع صلي ركعتين. طيب يا بي بعدني مريض، مش الله الخطأ، نحن خطأ يا بي، خلينا نعيد الصلاة ونعيد الوضوء ونعيد القرآن ومرة واثنين وثلاثة، وانت متيقن وعلم اليقين. ما أجمل يا أخواني نعلق أولادنا بالله. ما نخوف نحن أحيانا بطرق غير مباشرة، منخوف أولادنا منه. بتعلم ابنك يخاف منك، لا، قل له يا أبي ما تخاف مني، أخبرني كل شيء بيصير معك، بس تعال أنا وياك نتعلم كيف نخاف من الله. بعدين إيش يعني فتحسسوا من يوسف وأخيه؟ يعني كل ما أتيت من قوة، سمع، بصر، عقل، فكر، كل حواسكم تحسسوا، استخدموا كل الحواس حتى تلاقوا لي يوسف وأخي. طب ليش الكبير ما ذكروا؟ واحد معروف مكانه واثنين مش صغير مثلهم. إنه هو عندما ترك يوسف بعده ظنن أنه يوسف صغير، ويوسف من مكان إلى مكان ضائع، ما عارف شو وضع سيدنا يوسف. فقال تحسسوا من يوسف وأخيه، وأخوكم الثالث تحصيل حاصل حتجيبوه معكم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. انتقل القرآن الكريم، وهذا من جمال وبلاغ القرآن الكريم، بينقلك من موقف لموقف بسرعة. ما قال لك قالوا له سمعا وطاعة يا أبي وحملوا حالا ومشيوا وراحوا على المنطقة ووصلوا عند يوسف مباشرة. فلما دخلوا عليه وصلوا فاتوا لعنده، الآن هن بحالة ضعف، بحالة أخوهم بنظرهم سرق. أول كلام بدهم يتكلموا إيش قالوا؟ قالوا يا أيها العزيز، شوف تفصيل الآية وهلأ حنوقف عليها. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بالآية في ثلاث مواقف. الموقف الأول شو هو؟ يا أيها العزيز. الموقف الثاني مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. الموقف الثالث أوف لنا الكيل وتصدق علينا. قال العلماء هذا حالنا مع البشر. كيف يعني؟ عندك طلب من الطلبات لإلك، لمرتك، لولدك، لشغلك، لعملك، رحت عند مسؤول من مسائل الدنيا، نائب، وزير، ما بعرف مين إلى آخره، فوت لعنده أول شغلة شو بتقول له؟ يا سيدنا وحضرة سيدنا وانت البلد كله قايم على كتافك وانت عامل ومساوي وكذا. فأول شيء شو بكون فيه؟ مدح وثناء، صحيح؟ هاي واحد. اثنين شو بتقول له؟ حالتك بانكسار، لسه ما بلشنا بالطلبات، انت ووضعك وحالتك ومنصبك وكرمك واخلاقك. بعدين ونحن جماعة صراحة يعني وضعنا تعبان وعنا يعني مشكلة وقعين فيها، وهذه المشكلة متضايقين منا، بتتزلل أمامه. بعد ما ترفع فيه العمية تلفخه يعني، وبعدين أنت تتزلل أمامه، التلاتة شو بتقوله؟ وقلنا عندك طلب، لو تتكرم علينا بكذا وكذا وكذا. هيك عملوا إخوة يوسف. يا أيها العزيز، تعزيز أنت الملك، نحن حالتنا مسنا وأهلنا الضر، جوع، فقر، مرض، وجئنا ببضاعة مزجاة. البضاعة اللي كنا نجيبها قبل بضاعة جيدة، الآن البضاعة اللي جايبينها بضاعة منا مثل البضاعة اللي طالبة أنت منا حتى نجيب الطعام، المير. جئنا ببضاعة مزجاة، مزجاة يعني بسيطة ومقدمة بين يديك، هذا اللي عنا إياه. ثلاثة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. طلب. طب يا أخواني في الله، ليش هذه الطريقة بنستخدمها مع البشر ولا نستخدمها مع الله؟ الآن نحن بس نرفع يدينا، أول ما نرفع يدينا شو بنبلش ندعي؟ يا ربي قضاء ديوني، يا ربي بعدني لهلأ بلا سيارة، يا ربي ولهلأ بلا شغل، ولهلأ بلا مرأة، ولهلأ بلا بيت، ولهلأ بلا كذا، ويا ربي معاشي، ويا ربي علي ديون. صحيح؟ والله تعالى يحب أن يسمع منك ثناء عليه. لذلك أجمل دعاء كله يكون ثناء وبآخره طلباتك تكون بسيطة. شفت الدعاء اللي قلناها؟ لا قالوا الصحابة شو قال فيه؟ لا تراه العيون، لا تخالطه الظنون، أحد يمدح يمدح يمدح يمدح، آخر شيء شو قال؟ اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. بس دعاءين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج سرة الذهب وأعطى إياه. قال له ليش يا رسول الله؟ قال لحسن ثنائك على الله. ويا أخواني في الله، نحن أمتى بنثني على البشر؟ بس نعرف قيمتهم، بس تعرف قيمة البشر بتثني عليه. ومتى جلسنا نثني على الله؟ قليل قليل. حتى سامحوني الآن، لو بدنا نقعد نطلب من المسلمين نقول لهم بدنا منكم بس دقيقتين. تلكم يمكن من كم يوم كنا بالعمرة، وآخر يوم قاعدين بالعمرة قعدنا مع الشباب آخر يوم، قلنا لهم بدنا منكم طلب، بدنا كل واحد يتكلم دقيقتين عن الله، ثناء على الله. واحد قال لي الشيخ بس دقيقتين سهل. قلت له طيب، ها هاي الساعة، فكيت الساعة، فتحت العداد، قلت له يلا بلش. قال لي بلش بسم الله يا شيخ. الله تعالى هو الخالق والرازق، وش كمان؟ والمعز والمذل. طلعت أنا قلت شو 8 ثواني صاروا قال لي يا شيخ والله عزيز مش عارف حالي مش عارف حكي على الله. تاني يلا بسم الله شوف بلش لي شوف 7 ثواني. ثالث 13 ثانية. الرابع أكثر واحد نص دقيقة. واحد بس من الشباب كان دوره آخر واحد بعد ما سمع الكل هيك جمع معلومات من هون هون كمل دقيقتين بس بطلوع الروح وعاد المعلومات اللي فيهم 20 مرة. طبعا أنا ما جاي أعمل امتحان بس جاي فرجيكم يا إخواني في الله قديش نحن ما بنعرف نثني على الله. أنا بدي أحط بين إيديكم الآن امتحان وهذا أنتم رجعوا ليلي بالله عليكم بديش حلفكم بالله عن جد جربوا الليلة عن جد حاولوا جربوا حاولوا جربوا توجه للقبلة وارفع يدك ما تدعي طلبات ما تقول يا ربي بدي وبدي وبدي ولا حتى مغفرة ولا جنة ولا شيء بس ارفع يدك اثنى على الله امدحه بس جرب امدحه وحط قدامك ساعة وعير الساعة وشوف قديش حيطلع معك وقت وبس تلاقي الوقت قليل كتير ابكي قول له يا رب انت لك بتنعم علي اللي عمره 15 سنة واللي عمره 25 سنة واللي عمره 35 و45 و55 و60 و70 سنة عم تمدحني وتكرمني وتعطيني وانا دقيقتين ما عارف امدحك لي والله التليفون اذا بيحمله سنة او سنتين او شهر او شهرين بقول لي واحد شيخ شو التليفون اللي معك والله التليفون اللي معي بس ما بحكي لك عادي نص ساعة ما بحكي لها بيقنعوا يروح دغري يشتري واحد بقنع ظهر يحشي واحد أي شيء بنستعمله الآن أي شيء بنستخدمه بنحكي عليه دغري مستعدين نتكلم كل واحد بمصلحته شو عندك شيخ دي مصلحة احكي لي عنها شوف مستعد تكلم شيخ شو بتبيعنا كيف الألمنيوم اليوم شيخ وليد بسم الله الشيخ كيف كذا كيف طب والله تعالى كيف نتكلم عنه. فلذلك يا إخواني في الله هذا الأسلوب بالقرآن الكريم لابد نفقه منه طريقة الحوار مع الملوك وملك الملوك لابد أن نحوره هكذا. ويا إخواني في الله قال علماء كلما كان الدعاء فيه حسن ثناء على الله كلما كان أقرب للاستجابة. ليش اليوم أدعية المؤمنين أدعية المسلمين أدعية الأمة ما عم تستجاب إلا من رحم الله؟ لأنه فيها سامحوني قلة أدب مع الله. بتروح انت عند مسؤول مسائل الدنيا بتفتح باب البيت عنده بتفتح بتقول له السلام عليكم بدي منك 1 2 3 انت مين كيف تتكلم معي هيك؟ اما الله تعالى برفع يدي يا ربي مغفرة ورحمة وسكينة وطمأنينة وقضاء ديون واموال وتجارة بس اثني على الله يا حبيبي وبعدين تكلم معه بالعامية. الثناء على الله بالعامية بجوز بالعامية بالصيداوي بالفلسطيني بالسوري بالمبعرف شو بلهجتك اللي انت فيها يسمع ويرى ويعلم الأصم والأبكم والأطرش والذي لا يفقه شيء واللي بيحكي بالإنجليزي واللي بيدعي بالفرنسي واللي بيدعي بالماليزي واللي بيدعي بالبنغالي واللي بيدعي بالأردو بكل اللغات. ومن آياته اختلاف ألسنتكم اختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه آية من آيات الله جل جلاله. كل البشر قاعدين واحد قاعد بزاوية هون واحد هون واحد هون واحد شوفوا بلاية 27 بلاية 27 بالعالم كم واحد رفع يديه عم يدعي شي دعاء عام وشي دعاء خاص وكل الله يسمعهم في آن واحد ولا يشغله دعاء عن دعاء جل جلاله. ما في دعاء بأثر عليه. هلأ اثنين يحكوني عم يسألوني سؤال مش الله يضع عليك بس واحد اثنينها مع بعضهم ما بنفهم نحن قديش نحن ضعاف كم نحن ضعفاء كم الله قوي كم سمعه مطلق سمع الله جل جلاله. لو كل شوف الحديث أنا كنت هيك سبحان الله فكره غلط بعدين قرأت له شرح رائع معناه. الحديث اللي بنسمعه كلنا اللي بيقول في النبي عليه الصلاة والسلام حديث قدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أنا شو نتفكر أنه واقفين بالصف قال واحد بيسأل عن الثاني والثالث والرابع بس إني شو قاموا في صعيد واحد؟ الله قال فسألوني يعني في آن واحد مش هلأ أهل الدنيا هلأ 2017 من أول ما خلق الله آدم لقيام الساعة مع الجن من ملايين السنين قبلنا حتى قيام الساعة إنسكم وجنكم أولكم وآخركم نفس الوقت ومرة واحدة 1 2 3 بلشوا طلبات كل الله يسمعهم بنفس الآن ويعلم كل واحد ماذا يريد ويعطي كل واحد مراده. كم الله عظيم وكم نحن مقصرين بدعائه. شايفين بس قصة الدعاء والله لو فقهت الأمة بس معنى الدعاء معش يحتجنا لشيء، معش يحتجت لشيء، لا على صعيد فردي ولا صعيد بيتك ولا منطقتك ولا أمتك ولا العالم كله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بس إذا دعاه دعوني، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فيا إخواني بدنا نفهم من معاني سورة يوسف هذه المعاني، ما بدنا نسمع القصة سماح، فنعزم وننوي إن شاء الله تعالى نصير نتعلم نثني على الله عز وجل. واللي ما بيعرف يثني على الله في كتب وفي يعني الآيات في القرآن الكريم، في حصن المسلم وفي غيره من الكتب الأذكار مكتوب فيها أدعية الثناء على الله، والأيام على الجوجل بتحط أو على أي أبليكيشن أو أي كتيب أدعية الثناء على الله، بتفتح ثناء رائع، ثناء جميل تستأنس فيه. وهذا الثناء اتعلمه وعلمه للناس، تعلمه وعلمه للأمي شوي شوي، وعود حالك دعائك يصير هيك، وضيف عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نبدأ بالدعاء بالثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتذلل وبيان حالتك ووضعك، بعدين الطلبات. فسيدنا يوسف شاف حالتهم هيك، شاف وضعهم هيك، وسمعهم عم يتذللوا قدامه. وسيدنا يوسف يا إخواني في الله نبي، وصفات النبوة صفات عجيبة، أعظم صفات صفات الأنبياء. فالآن يا يوسف أنت إخواتك اللي ذلوك بيوم من الأيام وكبوك بالبير بين إيديك مذلولين، طب شوي منهم بس شوي صغير هيك دغدغ بمشاعرهم شوي، قل لهم شفتوا شو صار فيكم بيوم من الأيام ذليتوني، هاي أنتم مذلولين بين إيدي. هذه يعني إذا ما بدك تعذبهم ولا تأنبهم ولا تسجنهم ولا يعني تقوم بعذابهم، أقل قليل الكلام. أنا أكون محله يمكن أعمل هيك، شفتوا شو عملتوا فيه، شوف شو بطل يكون الآن. ولكن إيش كان رد سيدنا يوسف عليه السلام؟ قال هل علمتم، طبعا تقول الروايات قال هذا الكلام وهو يبتسم، مش غضبان وعابس بوجهن، تبسم بس سمعنا هيك عم بيقولوا تبسم. قال لهم بالعمية انتم مذكرين شو عاملين بيوسف بالزمنات؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ خلصت الآية؟ فورا التمس لهم العذر. أي عذر هذا؟ بالله عليكم طلعوا لي أنت عذر بقى لأخواتنا يوسف، شو العذر هذا؟ شو أي 70 عذر ولا 700,000 عذر ما بيطلعش معي أنا، لا تفكر شو العذر اللي تمسوا لي يا يوسف؟ قال إذ أنتم جاهلون، يعني أنا عارفكم إنه كنت بمرحلة طايشين فيها، كنت عقولكم صغيري بس هلا أنتم كبار. إذ أنتم يعني كنتم جاهلون، شو هذا؟ شو هالأدب؟ شو هالخلق ليوسف عليه السلام؟ مذكرين شو عملتوا فيه؟ ما قلت لها الكلمة بس واقفون، خليوني أنبري أدبوا ضميرهم شوي، يحسوا أنهم غلطوا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ بس ما تتضايقوا مني، إذ أنتم جاهلون، أنت كنتوا أكيد أكيد مش قصدينا، مش قصدينا أبدا، بالله عليكم مش قصدينا يعني؟ هو سيدنا يوسف مش عارف أنه قصدينا؟ أي ظن؟ كيف ظن؟ قال العلماء حسن الظن أن تظن ولو لم تجد لأخيك عذرا. قال فتشتله، قال فاتهم نفسك بالخطأ. شو بدي أعمل؟ هو حديث ضعيف هذا، التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فاتهم نفسك بالخطأ. قول يا عمي أنا مش فهمان عليه، شو بدي أعمل أنا مش فاهم عليه، أنا الغلطان. بس هذا الخلق يا إخواني، بس هاي الآية لو طبقتها الأم اليوم، أنا أولكم كلنا جميعا لو طبقناها بدل في مشاكل؟ بدل في 2 بيحكوش مع بعضهم؟ ليه بديش أحكي معه؟ 100% هو جاهل كان، من سنة من سنتين من 10 من 20 عمل معك، عمل معك أكتر ما عمل إخوات يوسف ويوسف، قد ما عمل معك، كبك بالبير يعني أنت وصغير، وراح جاب دم لذئب وحطه على قميصه وكذب على أبوك، وشوف يوسف شو عمل معهم، وهو بموقف مش موقف ظلة، مش موقف هو مثله مثله، لا، الآن هو العزيز، بس يعمل هيك بإيده يزينوا يقتلوا يضربوا. التمس له العذر مباشرة، أنتوا إخواتي وأنتوا جاهلون. ليش يا إخواني في الله؟ رجعوا معي لأول السورة، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يا يوسف أنت نبي والنبي يعفو ويصفح حتى يجعل الناس أصحاب أخلاق وأولياء وأتقياء وأنقياء، ولو على حسابك. لو بدي أصبر وأتحمل بس يجي على الجامع مش فارق معي، سبني هاني سمعني كلام. طيب طيب جزاك الله خير، بس شو رأيك تجمع على المسجد؟ مسكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، شدوا علمت برقبته الجبه، سيدنا عمر رفع يمينه، حمزة عشماله، يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل. هو لسه ما إجا الوقت أصلا، وسبوا سب عيلته كمان، قال له مش بس أنت، أنت وسليلتك كلها سوا بتعطوش الناس حقوقها. بني عبد المطلب مش أنت يا محمد، أعطيني مصرياتي. قال له لسه ما صار الوقت. قال له هيك؟ قال له طيب أمرك. أبسط كلمة قال له هي، طب ليصير الوقت. قال له يا عمر، طبعا سيدنا عمر بتغير له رأسه كان كالعادة. قال له سيدنا عمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يا عمر روح اعطي حقه، مع انه لسه ما صار الوقت، انت واحد اعطيه $1,000. قال لك برجع لك اني بعد شهر. قام اجى بعد 15 يوم، رجع لي مصرياتي. انت رجل ما بتأدي الامانه، مش انت، لك كل عائلتك بتأدوش الامانه انتو. وغلغل بتقول له طب معمي لسه ما صار الوقت، كيف اذا كنت موقف عزي وحواليك كل جنود حولك الك. أم سيدنا عمر النبي بدل ما يعيط عليه لعبد الله بن سعنة ويبهدله ويأنبه، أم عيط لسيدنا عمر، يا عمر ما تصرخ عليه يا رسول الله، شو اللي بدك إياه؟ الروح أعطيه مصرياته وزيده 20 صاع. هاي أخلاق النبوة، فأدت لشو؟ لإسلامه. فهذه أخلاق يوسف، أدت أن كان إخوته كلهم تائبين، فبس سمعوا هالكلام منه قالوا، شافوا ضحكته بسمته أسنانه وأسنان يوسف وبسمة يوسف كأي بسمة، بس شافوا منظره وشافوا ضحكته وتذكروا سنانه وشافوه عم يضحك، تذكروا منظره وهو صغير. إخواته كبار، تذكروا منظره وهو صغير، نفس البسمة شافوها بوجه بس رموه بالبير. يا سلام، الله أكبر. لأنه كان عم بيلعبوه، بالرواية بيقولوا إنه كانوا عم بحطوه بالبير، فكان هو حاملينه إخواته مفكرون عم بيلعبوه، فكان عم يضحك بوجهن، إن عم بنزلوه بالبير عم بكبوه عم يضحك بوجهن. فآخر منظر تذكروا فيه يوسف كان عم يضحك بوجهن، والآن أول منظر بعد غياب سنوات تذكروا فيه يوسف عم يضحك بوجهن. بس شاف منظر البسمة قالوا أإنك لأنت يوسف، وقالوا هني مستغربين وفرحانين ومش عارف كل المشاعر فاتوا ببعض وقتها. أإنك لأنت يوسف، أنت يوسف، وعم بيقولوها أن عارفين هو يوسف، خلاص ذكروا المنظر وذكروا شكله. قال أنا يوسف وهذا أخي، هو موجود عندي الآن، أخوكم بنيامين، ما تخافوا، قد من الله علينا. يا سلام، أول ما عرفوا أنه يوسف، والله حقيقة أنا بسبب صبري وتحملي، شوف أنا وين الآن، شفتوا أنا وين؟ خيكن اللي رميتوه، شوفوا وين هو الآن. أول شيء نسب الشيء لله، ما شاء الله، والله الله رزقك بيت، فات واحد عندك البيت، فات لعندك دكتور على العيادة، فات أول شيء يقول له هذا من الله، والله ما أنا مني، شو السيارة شو التليفون شو، من الله. قال هذا أخي قد من الله علينا، داعي إلى الله سيدنا يوسف، تغرب وجه الناس إلى الله. إخواته بهاللحظة، لحظة الانبهار، لحظة الفرح، شو بده يعمل سيدنا يوسف؟ كب بقلب عظمة الله، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. شايفين هذه؟ بس يتقي ويصبر. شيخ تعبت، شيخ مريض صار لسنين تعبت، ديون صار لسنين علي تعبت، يتقي ويصبر. مريض يتقي ويصبر، مديون يتقي ويصبر، المرأة يتقي ويصبر، ابني يتقي ويصبر، شغلي يتقي ويصبر، وضع الأمة يتقي ويصبر، حرب يتقي ويصبر، يتقي ويصبر، ما بيسخط على الله، ما بيغضب على الله، يرضى عن الله، يتقي ويصبر، نفس طويل، ما أقدر أتزوج، يتقي ويصبر، فتن حواليه يا شيخ، ما أقدر عف نفسي عن الحرام، يتقي ويصبر. النتيجة: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما بضيعها. كل الكلام سيدنا يوسف اللي قال لهم إياه عم بوجهون إلى الله. قالوا تالله، بعد أن هون بلش يعني عنده المستوى الإيمان، تكلم معهم كلام الإيمان، قالوا تالله، التاء هون اسمها تاء إيش؟ تاء القسم، أحرف القسم ثلاثة، والله و بالله وتالله، ثلاث أحرف، والله وبالله وتالله. قالوا تالله، وهذا من أعظم أنواع القسم، لقد آثرك الله علينا، والله أنك أنت بتستاهل تكون هكذا، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بخطأهم. فسيدنا يوسف عليه السلام يعني بالمنطق، نحن لو ما بنعرف السورة، لو مش حافظين السورة ونسمعها دايما، من المنطق نقول أنه سيدنا يوسف أقل شيء قال لهم طيب يا أخواتي الله يرضى عليكم، يعني معاش تعدوها مرة تانية، ديروا بالكم من الخطأ، العمل اللي عملتوه عمل مش منيح وعمل ما بيرضي الله. شو قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، والله ما حأحكيكم ولا كلمة عن اللي عملتوه فيه. شو التثريب؟ شدة التوبيخ والتأنيب، يعني ما حتسمعوا مني ولا كلمة تأنيب. لا تثريب عليكم اليوم، حتى تأنيب يوسف؟ قال نعم، لأني أنا داعي، لأني أنا نبي، والله أمرني أنا وصغير اشتغل يا يوسف على إخواتك ليصيروا كواكب، وهاي الفرصة اشتغل عليهم، بدهن يصيروا كواكب مشعين مدرين نور للأمة. لا تثريب عليكم اليوم. بعدين شو قال لهم؟ يغفر الله لكم. طب شو عرفك يوسف أنه الآن يغفر الله لكم؟ صلى القصة مش 20 سنة، ليش هلأ يغفر الله لكم؟ مين يقول لي؟ ها؟ بركي قبل تابوا طيب وما أدرانا. هو الرحمن من زمان، من 20 سنة الرحمن، لأنه شو؟ أيوة، خطأك مع المخلوق مهما تبت واستغفرت من لن يغفره الله لك حتى تستسبح من صاحبه. أخطأت مع فلان، روح خليك ابكي طول الليل بالبيت. الله تعالى ربط حقه بالمغفرة، حق فلان بالمغفرة. الخطأ بينك وبين الله لو تبت مباشرة، أذنب ذنب بس ما أحد يتأذى منه من البشر، فتبت بينك وبين الله، الله يغفره مباشرة، إن غفر الله لك يعني. أما إذا أخطأت مع فلان، أذيته، سرقت منه مال، أخذت منه حق، وتبت يا شيخ والتزمت وصار لي 20 سنة تائب، أقول لك في حق لفلان، روح رد له إياه، لأنه يوم القيامة سيأخذه منك. لو بقيت مش 20-40 سنة تائب، حقوق العباد تقضى يوم القيامة، خلصها في الدنيا قبل أن تخلص عليك يوم القيامة. قال له إن اليوم يغفر الله لكم، خلص اليوم صار في بيني وبينكم سمح، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكذلك في نفس الوقت كان فيها تشجيع للتوبة والمغفرة. الآن يا أخواتي انسوا لي هذا الموضوع، الأهم من كل هذا أبي وأبيكم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. طب ما أقول وجه أبيكم، ليش أبي؟ أنا محروم من الحنان وأبي انحرم مني، اسمحوا لي حتى بالألفاظ استأثروا لنفسي فيه بس. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. طبعا قال العلماء أصح الأقوال في هذا أن هذا كان وحي من الله جل جلاله ليوسف عليه السلام، لأن يوسف عليه السلام نبي من الأنبياء والله تعالى أوحى إليه، في دراسات أنا حقيقة لم أتوقف على صحة هذه الدراسات علميا، لأن الحقيقة صرنا كثير بالفترة الأخيرة توصلنا رسائل بتقول قالت الجامعة الفلانية وقال مجموعة من علماء الطب إعجاز علمي. هذا القرآن الكريم يحمل هذا الوجه، وقد يكون هذا صحيح، إنه العرق عرق الولد قد يكون سببا في الشفاء من العمى. سمعنا بهذا الإعجاز، ولكن حقيقة ما وقفت أنا شخصيا عليه بإثبات علمي، قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. ولكن القول الراجح في هذا الأمر أن هذا كان وحي من الله جل جلاله ليوسف عليه السلام، أن ترسل قميصك إلى أبيك تلقوه على وجه أبي. ليش على وجه أبي؟ لأنه هو لا في عيونه، كل من شدة بكاء صار معه وجع وألم شديد، تعرفوا اللي بيوجع راسه بيقول لف راسك عصبي، وكذلك من شدة البكاء صار في معه ألم بالعيون فصار يلف عصبة على عيونه، فقالوا له حط هذه العصبة على عيونك مكان العصب اللي حطته، يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين، كل شيء من عائلتنا جبولية. فلما فصلت العير فصلت طلعت من المكان وخرجت برا المدينة برا مصر. هذا إعجاز. الآن يا إخواني في الله، هذا وقفت عليه علميا صحيح، دراسات علمية حديثة تقول الآن يحاول أن يكتشف آثار لأناس وجدوا في أماكن أصوات لهم بقيت أو روائح لهم بقيت أو آثار وصور بقيت لهم في أماكن بعدما مشوا منها من سنوات، يحاول أن يكتشف عبر وسائل حديثة صور أو روائح أو أصوات لأناس وجدوا في مكان ثم مشوا منه من سنوات. الكلب أعزكم الله إذا مر بمكان من الأماكن مر فيه أناس يحملون نوع من المخدرات أو نوع من الروائح التي علم الكلب عليها، لو صار له سنوات ماشين يجدها ولا لا يجدها؟ يجدها، والكلب البوليسي معروف. بتقدير من الله جل جلاله بعد ما خرجت القافلة ومعهم القميص وحاملين القميص بإذن، انتقلت رائحة القميص إلى فلسطين إلى يعقوب عليه السلام. فلما فصلت العير خرجت من عند يوسف والآن في الصحراء وفي الهواء الطلق، بتقدير وأمر من الله عز وجل حملت الريح شيئا من رائحة قميص يوسف. قال سيدنا يعقوب إني لأجد ريح يوسف، شمم ريحته. الآن يا إخواني في الله يعني نحن نسمع هذا من الأمهات والآباء ومنقول له عم بتخبص صراحة، شو هذا؟ بتقول لك حسسني قلبي ما بعرف، حسسني قلبي حسسته قرب، حسسته وصل، حسسته صار معه حادث، حسسته تعور، حسسته نجح، حسسته سقط. بصير ولا ما بصير؟ كلكم سوا مع أمياتكم بصير ولا ما بصير؟ ولو بدنا الأولى لكل واحد قوم احكي لنا قصة مع أمك قوم بيحكي قصة هلا ولا لا؟ طب الله تعالى ذكرها في القرآن، صارت ولا ما بتصير؟ بتصير، الله ذكرها في القرآن. أبوه محروم منه، شعر برائحته، حدس، شعور، رائحة. إني لأجد ريح يوسف. اللي حولها له حرام بلش يخرف يعقوب، فقال له لولا أن تفندون، والله لولا أنتم بتكون كذبوني 100% شامم ريحته، لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلك تعيد وتفتؤ بالصيداوي، تعيد وتفتؤ بموضوع يوسف لا تموت حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال فلما أن جاء البشير، وصلت القافلة، فبتقول الروايات أنه أخوهم الكبير هو اللي نزلوا بالبير، استأذن من يوسف عليه السلام وقال يا يوسف ائذن لي أنا أن أحمل القميص وأدخل على أبي، بدي أنا أجيب البشرة، بدي كفر عن اللي عملته ببيي طول هالسنين، بدي أحمل أنا القميص وحطه على وجه أبي. فقال علماء كان هو البشير، وسماه الله جل جلاله البشير مدحا لهذه الصفة. بعض الناس يا إخواني في الله ما بيجيب لك إلا الأخبار السيئة، بفتش بفتش بفتش بفتش بناية أسوأ خبر على الإنترنت بيصوره بيعملوا واتس أب وبرودكاست، بتلاقي بس مستسلم منه الله يستر، الله أعلم شو صار بالبلد، تفتح خير بالدنيا. واحد ما بنقي إلا الأخبار الإيجابية بيبعت لك إيه فرق. هذا موجود بين البشر، ناس بس مبشرين. لذلك بالحديث الصحيح قال الذي جاء أبو لهب، الحديث الصحيح أبو لهب ورد مش حديث أظن بالتفسير لابن كثير أو غيره، أنه كل نهار اثنين يخفف عنه من العذاب. ليش؟ قال لأنه عندما جاءت الأمة تبشره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر وقال أنت حرة، فأخذ البشارة وحررها لأنه سمع البشارة أن أخيه جاءه مولود اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فكن مبشرا. الأخبار السيئة اللي بتسمعها انفيها، ارميها، ما تنقلها، ما تكون كالذي يحمل أعزكم الله قمامة وسخة فيها أوساخ وينقلها بين الناس يشمم الناس رائحتها، أما اقطف الورد وانقله بين الناس. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره، كان فقد البصر. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ما خبرتكم؟ طبعا قال العلماء سيدنا يعقوب ما عم بيثبت بس الحج عولاده، عم بيذكرهم بالله عز وجل لأنه كذلك داعي إلى الله. فقالوا له يا بي الحقيقة نحن مخطئين ونحن منتوب وبدنا منك تدعي لنا. فشو قال لهم سيدنا يعقوب؟ قال سوف ولا سا، سوف أستغفر لكم ولا سأستغفره؟ قال سوف. إيش الفرق بين سوف وسأستغفر؟ سوف بعيدي وسأستغفر قريبي. طب ليش تبعدهم؟ طب وسيدنا يوسف نبي وسيدنا يعقوب نبي، سيدنا يوسف أول ما قالوا له أنت يوسف دور سمحهم، بس أبوهم قال لهم سوف. ليش؟ نعم؟ لا بس ما هو كمان بده يسمحهم زي ما سيدنا يوسف سمحهم. ها؟ كيف كيف كيف؟ ايه ايه. طيب المهم الأب بده يسامح ولاده، بس ليش طول؟ ما هو نبي، سيدنا يعقوب نبي، ليش مش مثل ابنك يوسف سمحتن دغري؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا التنان الجاي من هذه الإجابة الصحيحة. نسمع أبو علي. أوقات خاصة للدعاء يعني ممكن صحيح، ولكن التفسير الأقوى والأرجح إن كان في العمر بقية الاثنين القادم إن شاء الله عز وجل أخبركم إياه. هذه وظيفة الأسبوع الجاي. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.